بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القرينة الخارجية، نتكلم عن قرائن في المجمل، وهي موافقة أحد المعنيين لدليل منفصل من نص أو قياس أو عمل. ومثال الأول: ما إذا قال أصحابنا المراد بالقروء الأطهار، والدليل عليه قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فأمر بطلاقهن طلاقا يستعقب عدتهن ولا تتراخى العدة عنه. ولذلك قرأ ابن مسعود: لقبل عدتهن. ماذا يقصد لقبل عدتهن؟ مستقبلات عدتهن مصدر. قالوا: ليس ذلك إلا في الطهر لا في الحيض، فإن الطلاق في الحيض حرام، لأن الحيض لا يحسب له تلك الطلقة التي وقعت في الحيض. والطهر اللي وطئت فيه ما يحسب له، في طهر لم يمسها فيه لأنه يحسب له في المدة، وبذا تطويل عليها فيما لا يحسب له. هذا هو رأيه. قال: والحنفية يرجحون احتمالهم بقرينة خارجية أيضا، فيقولون: قال الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، فجعل الأشهر بدلا عن الحيض لا عن الأطهار، فدل ذلك أن الحيض أصل في العدة. ألا ترى أن الله تعالى قال في التيمم: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فعلمنا أن الماء هو الأصل وأن الصعيد بدل عنه. وأما الثاني وهو موافقة القياس، فمثاله قول أصحابنا وأصحاب الشافعي: إن العدة لما كانت مأمورا بها كانت عبادة من العبادات، والشأن في العبادة أن الحيض ينافيها ولا تتأدى فيه، فضلا على أن تتأدى به. ألا ترى أن الصلاة والصيام والطواف لا تصح مع الحيض بخلاف الطهر، فالقياس يقتضي في العدة أنها لا تتأدى بالطهر، أنها تتأدى بالطهر لا بالحيض. قال: وإذا كان كذلك وجب حمل القروء في الآية على الأطهار لا على الحيض. أن يكون رجح بدليل قياس. قال: والحنفية يرجحون احتمالهم أيضا بقياس آخر، وهو أن القصد من العدة استبراء الرحم، والعلامة الدالة على براءة الرحم في العادة إنما هو الحيض لا الطهر، فإن الطهر تشترك فيه الحامل والحائل، والحيض إنما هو في الغالب مختص بالحائل، ولذلك كان الاستبراء بالحيض لا بالطهر. وإن كان كذلك وجب حمل القروء في الآية على الحيض لا على الأطهار. وأما موافقته لعمل الصحابة فمثاله احتجاج العلماء على وجوب غسل الرجلين بقوله تعالى: وأرجلكم بالنصب، فيكون معطوفا على قوله: وجوهكم وأيديكم. فيقول المعترض: يحتمل أن يكون معطوفا على الوجه واليدين كما ذكرتم، ويحتمل أن يكون معطوفا على الرأس من قولهم: ما زيد بجبان ولا بخيلا. شيخ، يعني بالمجاورة ماذا يقصد هنا العطف؟ ما زيد بجبان ولا بخيل، أصل كل بخيل الأصل بخيل. نعم. قال: وقال الشاعر معاوية: إننا بشر فأسجح، فلسنا بالجبال ولا الحديدة. ومع هذا الاحتمال فالاستدلال، والجواب عند العلماء أنه لم ينقل عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم إلا الغسل للمسح. شيخ، قول بالمسح قول شاذ أم ماذا نعتبره؟ الذين يقولون بالمسح الرجلين، هل يعتبر قولا شاذا؟ قد يكون هو: فصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. نعم. امسحوا بأرض فصلوا أرجلكم إلى الكعبين. أي نعم، أرجلكم إلى الكعبين. أي نعم. إما معطوف على الوجه برؤوسكم. أي نعم، وامسحوا برؤوسكم. معطوف على ما محفوظ بمراد هذا ينسب إلى الرافضة هذا القول يا شيخ. قال: والجواب عند العلماء